المقدمة. القائد الخفي كان سبب اختياري هذا الاسم الكتاب هو مدى إيماني بأن لكل منا أشياء بداخله تدفعه نحو اليمين أو اليسار، نحو القرب من أهدافه أو البعد عنها. فعلينا أن نتيقن جميعا من أن الناجحين الذين استطاعوا أن يصلوا إلى أهدافهم وأحلامهم لا يملكون أسرارا غير التي نملكها، ولكنهم استطاعوا أن يضعوا تلك الأسرار المحركة لنا جميعا في خدمة أحلامهم. إنها بعض الأشياء التي نحملها بين جوانحنا، وحسن إدراكنا واستغلالنا لها هو ما يجعلنا ناجحين ومتميزين في كل حياتنا، أو يجعلنا كآخرين نقف مكاننا وينتابنا فقط الذهول. فسر النجاح هو أنه لا أسرار له غير أنك تريد أن تكون حقا ناجحا. القائد الخفي هو ألا أسمع غير هذا الصوت الذي ينادي بداخلي بالإصرار على المضي، ولا أستشعر غير تلك الإرادة التي بين جوانبي، غير ملتفت لكل ما يدعو للإحباط أو اليأس من الآخرين. يقول الكاتب الأرجنتيني ألبرتو مانغويل: القراءة ضرورية للحياة كالتنفس، وهذه دعوة مني لكي نتنفس معا بعمق بين صفحات هذا الكتاب، ويكون زفير هوائنا هو التصدي لكل عادة سيئة قد تأتي لاقتحام حياتنا والتخلص من معوقات الوصول إلى ما نريده. معا في هذا الكتاب بمشيئة الله سنأخذ خطواتنا معا إلى الطريق نحو اليقظة من أحلامنا والبدء بالوقوف على أرض الواقع. سنكتشف معا أسرارنا التي يجهلها الكثير منا حتى نستطيع أن نفك شفرة المستحيل. فهيا ننقب بداخلنا كي نستطيع اكتشاف إحدى طرق العيش السعيد.